الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل درس أصول الفقه من شرح المحلي على متن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وقفنا عند كلامه عن أقسام الكلام باعتبار استعماله، قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم ذكر تعريف الحقيقة فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. هنا يعني يفترض يعني علماء اللغة وأكثر الأصوليين ومن يعني وافقهم يقولون إن العرب قد وضعت اللفظ المعين المعنى المعين، فإذا استعملنا اللفظ فيما وضع له، وهذا يرجع إلى مسألة اللغة، هل أصلاً اللغة وضعية أو توقيفية؟ يعني هل اللغة هي بتوقيف أي بإلهام من الله تعالى، أو هي بوضع من الناس، يعني أن الناس تواضعوا يعني اصطلحوا فيما بينهم على وضع هذا اللفظ يستعملونه للدلالة على هذا المعنى. فالقائلون بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يفترضون أن اللفظ قد وضع لمعنى معين، المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، فإذا استعملنا اللفظ في المعنى الأصلي الذي وضع له يسمونه استعمالا حقيقيا، أما إذا استعملنا اللفظ في معنى آخر غير الذي وضع له يسمونه استعمالا مجازيا. مثال ذلك مثلا كلمة أسد، كلمة أسد فيقولون الأسد هو موضوع للحيوان المفترس المعروف، الحيوان المعترف المفترس المعروف باسم الأسد، فهذا الحيوان وضع له هذا اللفظ هو لفظ الأسدي فهو حقيقة فيه. فإذا جئنا إلى رجل شجاع وقلنا فلان زيد أسد بمعنى أنه رجل شجاع، هنا استعمال لفظ الأسد بمعنى الرجل الشجاع نقول هذا استعمال مجازي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، هو وضع للحيوان واستعمل للرجل الشجاع فيقولون هذا استعمال غير أصلي، استعمال مجازي. فإذا الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني وضع لمعنى وبقي لهذا المعنى. وقيل يعني الحقيقة ذكر لها تعريفين، التعريف الأول هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اللفظ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبقى على موضوعه. يعني هو الفرق بين التعريفين كما سيوضحه الشارح بعد قليل، أن الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. يعني لما نقول المعنى الحقيقي هو ما وضع له اللفظ، في مرات مثلا زي لفظ الصلاة، الصلاة يعني وضعت في اللغة بمعنى الدعاء، يعني قبل مجيء الإسلام، يعني قبل الشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام ودين آدم عليه السلام ودين الأنبياء جميعا صلوات الله والسلام عليه، لكن قصد يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان العرب في الجاهلية يستعملون لفظ الصلاة بمعنى الدعاء، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت الصلاة صار لها معنى آخر شرعي، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فصار لها معنى آخر. فالآن أيهما هو الحقيقة؟ إذا مشينا على التعريف الأول اللي هو يقول الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فتكون الحقيقة اللي هي الوضع اللغوي، الحقيقة لا تكون إلا لغوية. إذا مشينا على التعريف الأول الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وأي استعمال آخر يكون مجازيا، فيصبح استعمال الصلاة بمعنى الأقوال والأعمال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، يكون هذا استعمالا مجازيا إذا مشينا على القول الأول. القول الثاني قال لا، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والحقيقة قد تكون لغوية إذا استعملناها بمعنى الدعاء فهذه حقيقة بالمعنى اللغوي، وإذا استعملنا الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فهذه حقيقة أيضا، ولكنها حقيقة شرعية. وهناك الحقيقة العرفية، يعني سيضرب لها مثالا بعد ذلك بموضوع الدابة. الدابة في لغة العرب كل ما دب على الأرض سواء كان يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع، كما في الآية الكريمة والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، إذا الدابة تشمل ما يمشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع كله دابة. الإنسان يعتبر نوعا من الدواب على هذا المعنى العام. فهذا المعنى اللغوي للدابة يشمل الإنسان ويشمل الزواحف ويشمل، لكن المعنى العرفي في العرف يعني إذا قلنا دابة مقصود بها إيه؟ ذوات الأربع خاصة، لا يدخل فيها الإنسان، يعني في الاستعمال العرفي تعارف الناس على أن الدابة يقصد بها البهائم التي تمشي على أربع ولا يدخل فيها الإنسان ولا يدخل فيها الزواحف، فهذه حقيقة عرفية. في التعريف الأول أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، يعني أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير، لكن استعملت في الشرع بمعنى أقوال وأفعال مخصوصات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا استعمال شرعي. الاستعمال الشرعي هذا يمكن أن نقول هو مجاز، لأنه أي استعمال غير الاستعمال الأصلي الذي وضع له اللفظ في اللغة فيكون مجازا، ويمكن أن نقول هو حقيقة أيضا فيكون اللفظ حقيقة له حقيقة لغوية بمعنى الدعاء وله حقيقة شرعية بالمعنى الثاني الصلاة المعروفة في الشرع. قال والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. أصل الدابة وضع في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم اصطلح في المخاطبة بين الناس على أن الدابة بمعنى ما يمشي على أربع كالحمار. ثم ذكر تعريف المجاز، قال والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني إذا مشينا على التعريف الأول أن الحقيقة هي ما بقي على موضوعه، إذا الاستعمال الشرعي والاستعمال اللغوي إذا خالف، والاستعمال العرفي إذا خالف الاستعمال اللغوي نسميه مجازا. وإذا مشينا على التعريف الثاني ويكون الحقيقة هي إيه؟ استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فنشوف أيهما أقرب إلى الذهن، يعني أقرب إلى يعني ما يتبادر إليه ذهن المستمع. إذا خاطبت شخصا ما الذي يتبادر إلى ذهني من اللفظ؟ ومرات يكون الاستعمال العرفي أو الشرعي هو الأكثر تبادرا إلى الذهن، فيصبح هو الحقيقة، حتى إنك لو قصدت المعنى اللغوي يكون استعمالا مجازيا. إذا مشينا على التعريف الثاني يعني يصبح الحقيقة هي ما يتبادر إلى الذهن، سواء كان ما تبادر إلى الذهن هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي أو المعنى العرفي. فمثلا في الصلاة الآن يعني نقول صار يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الذي يتبادر إلى الذهن من معنى الصلاة هي الصلاة المعروفة. فإذا ورد في بعض النصوص بمعنى الدعاء يكون هذا هو الذي يعني صرفناه عن عن المعنى المتبادل إلى الذهن إلى المعنى البعيد، فيكون الحقيقة هو المعنى الشرعي في هذه الحالة. يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في من دعي إلى طعام وهو صائم، من دعي إلى الطعام وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مفطرا فليطعم، من دعي إلى طعام، من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، ومن كان صائما فليصلي. فهنا فليصلي ما معناها؟ يعني أنا هل يسن الواحد إذا دعي إلى طعام وهو صائم يصلي ركعتين مثلا عند الداعي؟ لا، معناها فليدعو، يعني فليدعو لهم بالبركة، يعني يحضر ويدعو لهم بالبركة وكذا، يعني لكن لا يأكل إذا كان صائما ويرغب في أن لا يفطر. فهنا استعملت الصلاة بمعنى الدعاء، فيمكن أن نقول هنا إن هذا هو الاستعمال الحقيقي، لأنه الذي وضع له اللفظ. ويمكن أن نقول بل هو استعمال مجازي، لأنه ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن. اصطلح في المخاطبة على أن الصلاة في المعنى الشرعي، وهنا يعني صارت في معنى آخر غير المعنى الشرعي. هناك يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع الحقيقة والمجاز، رأي ابن تيمية رحمه الله ونقله عن جماعة من علماء الأصول وقال ونقله عن السلف، أنه يعني إنكار المجاز، يقول يعني لا يوجد مجاز أصلا، كل استعمالات اللفظ هي استعمالات حقيقية، كل الاستعمالات التي يستعمل فيها اللفظ هي استعمالات حقيقية إذا كان هذا هو المعنى الذي يدل عليه السياق. يعني يقول إن اللفظ لا معنى له منفردا أو مفردا بدون تركيبه في جملة. فإذا قيل لك مثلا ما معنى أسد، فتقول أسد يعني تأتي بمعنى الحيوان المفترس وبمعنى الرجل الشجاع، ليس لها معنى، لا تدل على أحدهما دون الآخر من غير السياق، من غير السياق يعني من غير وضعها في الجملة. لكن إذا وضعتها في جملة فتقول مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، أو رأيت أسدا يقاتل في المعركة بسيفه، أو إذا أنت هنا تقصد إيه الرجل الشجاع، فتكون حقيقة في هذا السياق الأسد بمعنى الرجل الشجاع يكون استعمالا حقيقيا على رأي ابن تيمية. وإذا قلت رأيت أسدا مثلا نعم يفترس بأنياله الغزال أو مثلا في سياق معين، يعني يكون المقصود به الحيوان المعروف، فيكون حقيقة في هذا المعنى. فكل اللفظ يعني إذا ورد في سياق معين يفيد معنى معينا من خلال هذا السياق فهو حقيقة فيه. ثم يقول يعني ما خلاصته يعني أنه قوله مثلا الأسد وضع للحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع، يقول ما الدليل على هذا؟ يعني يقول ما الدليل على أن حضروا مع العرب وقت أن وضعوا اللفظ هذا؟ أصلا لو سلمنا أن اللغة أصلا وضعية، يعني مثلا من اللغة الوضعية مثلا يعني فيها نظر، يعني لأنه إيه قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هو يرى أصلا أن اللغة الأصل فيها أنها توقيف من الله تعالى. فإذا يقول ما الذي يمنع أن يكون العرب قد وضعوا الأسد للرجل الشجاع ثم بعد ذلك يعني نقلوه إلى الحيوان المفترس؟ يعني ما الذي يمنع أن يكون الرجل الشجاع هو المعنى الأصلي، يكون المعنى الثاني هو المجازي؟ فليس عندنا دليل يعني يدل على أن العرب وضعوا اللفظ إلى هذا المعنى على هذا المعنى ولا على هذا المعنى. أما كون دلالة اللفظ على أحدهما هي أقرب إلى الذهن مثلا، فهذا برضو يختلف باختلاف السياق، ففي سياق معين يكون أقرب إلى الذهن أنه الحيوان المفترس، وفي سياق آخر الرجل الشجاع إلى آخره. فهذا رأيه رحمه الله. فهنا المؤلف يقول في تعريف المجاز: والمجاز ما تجوز أن تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. لو مشينا على التعريف الثاني، إذن اصطلحت المخاطبة على أن الصلاة هي الصلاة الشرعية، إذا لو استعملت في أي معنى آخر يكون مجازية، وإذا استعملت في الصلاة الشرعية يكون حقيقية. وفي موضوع الدابة اصطلحت المخاطبة على أن الدابة هي ذات الأربع، إذا استعمل بهذا المعنى صار حقيقيا لو مشينا على التعريف الثاني. وإذا استعملت الدابة مثلا بمعنى الإنسان فيكون هذا مجازيا لأنه ليس هو ما اصطلح عليه في المخاطبة. لكن لو هنمشي على الرأي الأول يقول لك لا، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وهو الدابة وضعت لكل ما دب على الأرض ولو كان يمشي على رجليه، فيكون الحقيقي هو الدابة بمعنى ما دب على الأرض، وتخصيصها بذوات الأربع يكون مجازيا. ذكر أقسام الحقيقة، قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند المحال. لما نقول الحقيقة العرفية هي استعمال اللفظ فيما يعني تعارف عليه الناس، إما عرفا عاما يعني تعارف الناس عموما، أو تعارف أهل يتكلمون باللغة العربية عموما تعارفوا على شيء، أو العرف الخاص اللي هو العرف الخاص بالنحاة، والعرف الخاص بالفقهاء، والعرف الخاص بالمحدثين، وهكذا في مثلا وبأهل النجارة والحدادة وبالأطباء وبكذا، كله علم من العلوم أو فن من الفنون فيه مصطلحات خاصة بحيث يتبادر إلى ذهن أهل هذا الفن أو أهل هذا العلم أو أهل هذه الصنعة، إذا استعمل لفظ تبادر ذهنهم إلى معنى معين حتى لو كان هذا مخالفا للعرف العام، لكن هم لهم عرف خاص. واضح؟ فالفاعل والمفعول مثلا والمرفوع والمنصوب والمجرور ونحو ذلك من الأمور كلها لها استعمالات خاصة عند المحاكي وهي أعراف خاصة عندها. كذلك مثلا عند المحدثين مصطلح الغريب والحسن والصحيح والمنكر لهم عرف خاص غير العرف الذي عند اهل اللغه. وحتى في اصول الفقه هنا يعني مصطلح الواجب والمكروه له معنى خاص عندهم غير المعنى الذي في الشرع وغير المعنى الذي في اللغه. يعني الواجب في اللغه معناه الساقط، وجبت الشمس يعني سقطت الشمس، لكن الواجب في اصطلاح الاصوليين له معنى اخر اللي هو ايه؟ الواجب اللي هو مثلا ما امر به الشارع على وجه الحتم، هذا ليس معناه في يعني الاصلي في اللغه هكذا، وانما هو ايه؟ معنى عرفي. والمكروه في الشرع، المكروه في الشرع ما كرهه الله تعالى، سواء كان في المعنى الاصطلاحي في العرف الخاص عند الفقهاء والأصوليين، لو كان يعني محرما أو مكروها، هذا إيه؟ استعمال آخر غير الاستعمال الشرعي. لهذا يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم بعدما ذكر الشرك والزنا والقتل وكبائر الذنوب، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك كله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وضعه في قراءة المتواترة كان سيئة عند ربك مكروها. كل أولئك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا مكروها هنا بالمعنى اللغوي، يعني هذه أشياء يكرهها الله تعالى، ومنها الشرك والزنا والقتل. بينما في العرف الخاص المكروه اللي هو إيه؟ ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، أو مثلا ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالمكروه هنا في الآية اللي جاءت بالمعنى اللغوي، لكن الحقيقة اللغوية بكلمة مكروه، لكن يرد في استعمال الفقهاء الحقيقة العرفية في العرف الخاص عند الفقهاء. قال: وهذا التقسيم ماشي على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. التعريف الأول للحقيقة أنها اللغوية فقط، أي استعمال غير الاستعمال الذي وضعه أهل اللغة يكون مجازيا. أما إذا مشينا على التعريف الثاني فالحقيقة هي يعني الذي استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فإذا كان الذي يتبادر إلى الذهن في الاصطلاح الحقيقة الشرعية أو العرفية فهي تكون هي حقيقة. قال: أقسام المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قسم المجاز إلى أقسام: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال: فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل. يعني نقول كلمة كاف في الكاف حرف الكاف في اللغة يأتي بمعنى مثل، كاف التشبيه تأتي بمعنى مثل. فيكون معنى الآية يعني لو مشينا على ظاهرها ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس كمثله، الكاف هي معناها مثل، فكأنك تقول إيه ليس مثل مثله شيء. قال: فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. فقلت ليس مثل مثله شيء، فكأنك أثبتت مثلا لله تعالى ونفيت مماثلة هذا المثل. فإذا يقول هنا الكاف زائدة، طبعا مصطلح زائدة في كلام النحاة وعلماء البلاغة والتفسير وغيرهم، إذا قالوا في حرف من الحروف في القرآن أو لفظ في القرآن إنه زائد، يعني من جهة الإعراب، يعني من جهة الإعراب، لكن أنه يستقيم الكلام بدونه في الإعراب، لكن من جهة المعنى فكل زيادة هي زيادة في المعنى. يعني الغرض من إثبات الكاف هنا هو المبالغة في نفي المماثلة، يعني استعمال الكاف هنا الغرض منها المبالغة في نفي المماثلة، يعني ليس مثل الله سبحانه وتعالى شيء، لكن لو قيل مثلا ليس مثله شيء دلالته ليست كدلالة ليس كمثله شيء. فلما قالت ليس كمثله شيء كان هذا أبلغ في نفي المماثلة عن الله. فهذا مجاز بالزيادة. والمجاز من نقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، أي أهل القرية. فهنا يعني كأن الكلام فيه لفظ ناقص على أساس أنه القرية، يعني طبعا في كلام يعني من يثبتون المجاز فيقولون القرية استعمالها الأصلي بمعنى الأرض والمساكن، يعني القرية هي الأرض والمساكن، وأما سكان القرية فهم أهل القرية، يعني يقولون القرية إنما استعملت يعني لأرضها ومساكنها، أما سكانها الحالون فيها فهؤلاء يقال لهم أهل القرية. وهنا كأنه استعمل المحل وأراد الحال فيه، استعمل المحل الذي هو القرية وأراد الحال فيه الذين هم أهل القرية. طبعا لو مشينا على رأي ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام فهو يقول يعني يقول هذا الكلام غير صحيح، هي القرية تستعمل بمعنى البيوت والمساكن والأرض، وتستعمل أيضا بمعنى السكان، فهي حقيقة في ساكنيها وحقيقة في الأرض والمساكن شاملة للاثنين، يعني بحسب السياق. إذا كان السياق يتحدث عن البقعة فيكون المقصود يعني أرض القرية وبيوت القرية. وإذا كان في سياق آخر الحديث عن الأشخاص الذين يعيشون في القرية فيكون القرية معناها هذا التجمع من الناس الذين يعيشون في هذا المكان فهم القرية في هذا السياق. لكن هنا يعني نمشي على طريقة المؤلف يعني الذي الإمام الجويني والشارح المحلي يمشون على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فنقول هنا بناء على هذا يعني هم يقصدون أن القرية هي الأرض أو البقعة أو المحل. واستعمل في هذه الآية واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية، وهو مجاز بالنقصان. يعني هنا عندنا كلمة ناقصة يقتضيها السياق ليست مذكورة. قال وقرر صدق تعريف المجاز على ما ذكر لأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. يعني يقول تعريف المجاز أنه يعني ما تجوز به عن موضوعه، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه يعني خرج به عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له. فهنا توضيح ذلك يعني تطبيق هذا على هذا المثال تطبيق تعريف المجاز. قال وقرر صدق تعريف المجاز، يعني تعريف المجاز يصدق على هذا المثال، يعني يصدق عليه يعني ينطبق عليه. صدق التعريف يعني انطباق التعريف، تعريف المجاز على المجاز، لأنه استعمل نفي مثل المثل وقصد به نفي المثل، واستعمل نفي مثل المثل وأراد به نفي المثل، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له، يعني اللفظ وضع لنفي مثل المثل لكنه أراد به نفي المثل. واستعمل سؤال القرية بمعنى سؤال أهل القرية، يعني اللفظ هو موضوع لسؤال القرية، والقرية بمعنى البيوت والمساكن، لكنه أراد سؤال أهل القرية. ففي الأول يعني كان الكلام فيه زيادة يعني، والثاني الكلام كان فيه نقص. وأيضا نفس الشيء عندما نقول نقص ليس معنى هذا أن القرآن الكريم فيه نقص، وإنما يعني هو جاء لفائدة بلاغية من باب الإيجاز ودلالة ما ذكر على ما حدث، فكان من الإيجاز والبلاغة ألا يذكر ما لا داعي إلى ذكره وتحصل الفائدة بما عدم ذكره. قال والمجاز بالنقل نوع آخر من أنواع المجاز، والمجاز بالنقل قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخالد. نعم آخر من المجاز، وسمى المجاز بالنقل، ثم ضرب المثال بكلمة الغائط. فأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض يعني من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة. فهذا أصل الكلمة لغة بهذا المعنى، لكنها نقلت إلى الغائط بمعنى ما يخرج من الإنسان، لأنه كانت عادته في ذلك الوقت أنه إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان مطمئن من الأرض فقضى فيه حاجته، فيقال ذهب إلى الغائط. فالأصل هو المكان لكنه نقل إلى ما يخرج من الإنسان. قال والمجاز بالاستعارة نوع آخر من أنواع المجاز، وهو المجاز بالاستعارة. والاستعارة هي المجاز الذي علاقته المشابهة، الذي علاقته المشابهة، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، يعني قال إن الإرادة هي من صفة الحي وليس من صفة الجماد، والجدار جماد ليس من صفته الإرادة، فهنا كأنه شبه الجدار بإنسان، شبه الجدار بإنسان، ثم كان عنه بشيء من لوازم الإنسان وهي الإرادة، يعني كأنه شبه الجدار بإنسان، ثم يعني كان عن الإنسان، يعني عبر عن الإنسان بشيء من صفاته وهي الإرادة، فوصف الجدار بأنه يريد، يعني كأن الجدار إنسان من صفته الإرادة. فهذا نوع من أنواع المجلس. ثم انتقل إلى تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة افعل. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني الآمر يكون أعلى من المأمور، كان يأمر السيد عبده أو الحاكم رعيته ونحو ذلك، ومنه أمر الله تعالى خلقه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته ونحو ذلك. فالأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا. هنا يقول استدعاء الفعل بالقول، يعني يقول قولا يستدعي به من المخاطب فعلا، يعني بهذا القول يطلب من المخاطب أن يفعل فعلا، فيطلب فعلا من المخاطب يستدعيه بقول، يقول المخاطب يقول قولا هذا القول يطلب به أن يفعل المخاطب فعلا. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. قال: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا. يعني الإنسان إذا يعني إحنا عندنا صيغة الأمر افعل، مثلا اضرب، اخرج، ادخل، مثلا كن كذا، فإذا طلبت هذا الشيء من صديقك أو زميلك قلت له كن أو قلت له خذ أو قلت له، فأنت الآن تستدعي منه فعلا بقول، لكن الذي تخاطبه هو مثيلك أو نظيرك ليس دونك، فهذا يسمى التماس، يسمى التماس. أو من الأعلى سمي سؤالا، يسمى سؤالا أو دعاء إذا كان الأدنى يخاطب الأعلى، يسمى هذا دعاء أو سؤالا، كما إذا قال العبد في خطاب ربه عز وجل يقول إيه مثلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذه كلها أفعال أمر، لكن العبد يعني يستعمل صيغة الأمر في خطاب الله تعالى، فهنا الخطاب متوجه من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى دعاء أو سؤالا. واضح؟ وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. يعني إذا قال الشخص الآخر افعل كذا إن شئت، فهذا لا يكون أمرا، لا يكون أمرا إذا كان مجوزا له أن يتركه، يعني أو قال له افعل أو لا تفعل، أو إذا استعمل صيغة ليس فيها يعني تحكيم فعلي فلا يكون أمرا أي في الحقيقة. قال: وصيغته الدالة عليه افعل. الصيغة الدالة على الأمر هي صيغة افعل، نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب. يعني صيغة الأمر يعني افعل هو فعل الأمر، ويعني للأمر صيغ أخرى أيضا، منها الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر مثل لتفعل كذا، إذا قلت له لتأكل فهذه أيضا يعني من صيغ الأمر، وهناك صيغ أخرى. فقال: وهي عند الإطلاق، يعني صيغة الأمر إذا أطلقت يعني لم تقيد بقيد متجردة عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي تحمل على الوجود. يعني الأصل في الأمر أنه يدل على الوجود إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر. قال نحن وأقيم الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه أي على الندب أو الإباحة. يعني الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب إلا إذا دل دليل على أن هذا الأمر يراد به الندب يعني الاستحباب. احنا قلنا من قبل أن الوجوب هو يعني طلب إيه؟ نعم؟ ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم فهذا هو الوجوب أو الواجب، وأما ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحكم فهذا هو المندوب. فالندب هو طلب يعني الفعل لا على وجه الحكم. فمرات تأتي قرائن يعني تحيط باللفظ تدل على أنه ليس المراد به الوجوب وإنما المراد به الندب. قال مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قالوا هذا يعني عند الفقهاء قالوا مكاتبة السيد عبده إذا العبد أراد الكتابة يعني أن يشتري نفسه من سيده ليتحرر، فإجابته لطلبه الكتابة ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب. هذا أمر لكنه أحاط به قرائن تدل على أنه ليس على سبيل الوجود وإنما على سبيل الندب. مثال آخر أيضا مثلا يصلوا قبل المغرب لمن شاء، مثلا يصلوا قبل المغرب لمن شاء مثلا ونحو ذلك. قال ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. يعني القرينة قد تكون إجماعا أو تكون نصا آخر أو عبارة في نفس النص أو غيره. فهنا يقول أجمعوا على عدم وجوب الكتابة يعني أن العبد إذا طلب الكتابة أن يكاتبه سيده ليس واجبا على السيد، وأجمعوا على أن قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أن الإنسان إذا تحلل من الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه أن يصطاد وإنما يباح له ذلك. وهنا يعني من القواعد أن الأمر بعد الحظر، أن الأمر بعد الحظر، من الفقهاء من قال أو من الأصوليين من قال الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وبعضهم قال الأمر بعد الحظر يعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني إذا أمر بشيء كان واجبا قبل الحظر رجع إلى الوجوب، وإذا أمر بشيء كان مندوبا قبل الحظر رجع إلى الندب، وهكذا يعني. يعني قالوا ليس بالضرورة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. يعني قالوا مثلا إيه؟ إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا أمر بعد حظر بس أفاد الندب، أفاد الندب يعني فإنها تذكركم الآخرة، فهذا أمر بعد حظر يعني حضرت زيارة القبور ثم أمر بها فرجعت إلى إيه؟ إلى حكمها الأصلي الذي كانت عليه قبل الحظر وهو الندب. لكن هنا مثلا صيد البر كان حراما على المحرم لحج او عمره، قال فاذا حللتم فاصطادوا يعني هنا الحكم الاباحه. ومثله ايضا مساله البيع والشراء بعد صلاه الجمعه، قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هنا حذر البيع. ثم قال بعدها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يعني الابتغاء من فضل الله معناه التجارة والبيع والشراء. وهنا الأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بعد صلاة الجمعة هو أمر على الإباحة، لماذا لم نقل يفيد الوجود ولا يفيد النفر؟ لأنه كان محظورا وقت الخطبة، ثم أمر به بعد أن كان محظورا فأفاد النفر، فأفاد الإباحة. فأفاد الإباحة. ومن القرائن عند جمهور الفقهاء أيضا كون الأمر يتعلق بالآداب، يعني الأوامر التي تتعلق بالآداب كآداب المشي وآداب الجلوس وآداب الأكل وآداب النوم ونحو ذلك من الآداب، فإذا كان الأمر متعلقا بالآداب ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الأمر يفيد الندب، إلا إذا دلت قديمة على أنه يفيد الوجوب. والنهي المتعلق بالآداب أيضا يكون الأصل فيه أنه يفيد الندب، يفيد الكراهة، إلا إذا دلت قديمة في النهي المتعلق بالآداب الأصل فيه أنه يفيد الكراهة، إلا إذا دلت قديمة على أنه يفيد التحريم. قال: هل الأمر يقتضي التكرار؟ قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما أصل به من تحصيل المأمول به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. يقول هنا مسألة، وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ هل إذا أمر الإنسان بأمر مطلوب منه أن يكرره، أو مطلوب منه أن يفعله مرة واحدة؟ فقال: الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح. قول الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذروني ما تركتكم. وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهنا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لو كان الأمر يفيد التكرار لكان لازما من هذا أنه يحج كل عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم، أو قال: لو قلت نعم لوجبت. معناه أن الأصل في الأمر لما لم تحد به قليلا أنه لو حج مرة في العمر أجزأه ذلك، فيتحقق بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، الأصل أن الإنسان ليس مكلفاً بما زاد على الأمر، يعني إذا فعل المأمور به مرة واحدة برئت ذمته، ولا نستطيع أن نوجب عليه أن يفعله مرة ثانية إلا بدليل جديد. يقول: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، يعني كالأمر بالصلوات الخمس، فهنا الأدلة التي فيها تفيد أنه كلما غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وكلما غاب الشفق وجبت صلاة العشاء، وكلما مثلا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أن هذا يتكرر كل يوم، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فكل يوم وليلة لابد أن يتكرر. والأمر بصوم رمضان أيضا دلت الأدلة على أنه قصد به التكرار كلما دخل شهر رمضان أو رؤية الهلال أو سبق دخول الشهر وجب الصوم رمضان. قال: ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار. هناك قول آخر أن الأصل في الأمر أنه يقتضي التكرار إلا إذا دلت قرينة على أنه لا يراد به التكرار. قال: فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. إذا قلنا مراد التكرار هل يكرره كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل فقال إذا قلنا التكرار معناه أنه يستوعب ما يمكنه من زمان العمر لهذا الأمر أنه يظل يكرره ما أمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمل المأمور به ليس هناك أجل محدد ينتهي فيه أو يتوقف فيه عن فعل هذا الأمر وليس هناك مرجح لبعض الزمان عن بعض يعني هل يفعله في الزمن المباشر للأمر أو يفعله بعده بأسبوع أو بعده بشهر أو بعده فالأصل أنه يكرر وهي هذه يعني هي من حجة من قال أنه لا يفيد التكرار قالوا لأنه في الشريعة رفع الحرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو قلنا أن الأمر يفيد التكرار معناه أن كل أمر من الأوامر على الإنسان أن يستمر في فعله مرة بعد أخرى وهذا مما يعني مما يدخل في تكليف ما لا يطاق لأنه يكون الإنسان مشغولا بأمر ومأمورا بأمر آخر وكأن كل الأوامر مطلوب أنه يفعلها ويكررها إلا إذا دل الدليل على أن المراد بها مرة واحدة وبعضهم فرق بين الأوامر التي هناك يعني قول ثالث فرقوا بين الأوامر التي هي مؤقتة بوقت فهذه كلما يعني الأصل فيها أنها تفيد التكرار كلما جاء الوقت يعني زي الأمر بالصلوات الخمس مؤقت بإيه بمواقيت والأمر بصوم رمضان مؤقت بوقت فقالوا ما كان مؤقتا بوقت فالأصل فيه أنه يفيد التكرار كلما جاء هذا الوقت يفعله مرة داخل هذا الوقت وأما ما ليس مؤقتا بوقت فيكفي فعله مرة في العمر وهكذا فالمسألة الأخرى هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ قال ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني وقيل يقتضي الفور وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار يعني الذي يقول يقتضي التكرار يقول يقتضي الفور الذي يقول يقتضي التكرار يقول إذا أمر الإنسان بأمر يجب أن يفعله فورا ثم يستمر في تكراره إلا إذا دل يعني دل دليل على أنه لا يكرر فبالنسبة للأمر هل يقتضي الفور إذا أمر الإنسان بأمر هل يجب أن يفعله فورا أم لا فريق من الأصوليين والفقهاء قالوا يعني في لسان العربي الذين يعني نزل القرآن بلسانهم والسنة بلسانهم وخطابهم أن السيد إذا قال لعبده أنه إذا قال السيد لعبده افعل كذا فلم يفعله اعتمادا على أنه يعني سيفعله قبل أن يموت يعني مرة في عمره قبل أن يموت سيفعل هذا الشيء ولم يبادر إلى امتثاله أنه يكون ملوما أنه يكون ملوما يعني السيد إذا قال افعل كذا معناه أنه مطلوب منه أن يبادر إلى فعله فور توجيه الخطاب إليه فقال يعني الأصل أن الأوامر يعني في الشرع جاءت على ما يفهمه المخاطبون في اللغة أن السيد إذا أمر عبده بشيء أنه عليه أن يبادر إلى امتثاله فورا إلا إذا يعني دل دليل أو كان في كلام قليلة تفيد أنه مسموح له أن يؤخره فلهذا قال فريق يعني أن الأمر يقتضي الفور والفريق الثاني قال الأمر لا يقتضي الفور وهو الذي رجحه قال ولا يقتضي الفور لماذا قال لأن الغرض من الأمر هو إيجاد الفعل أما كونه يوجده في الزمان الأول اللي هو عقب الأمر مباشرة أو في الزمان الثاني يعني في زمان لاحق يعني فيما بعد فليس هناك يعني اختصاص للزمان الأول عن الزمان الثاني يمكن أن يوجده في الزمان الأول يعني عقب الفعل مباشرة ويمكن أن يوجده لاحقا ولاحظ هنا أن المؤلف الشافعية يعني انفردوا في مسألة الحج أنه واجب على التراخي لا يجب على الفور يعني الإنسان يجب عليه أن يحج مرة في العمر يمكن أن يحج في أي مرة في أي سنة قبل أن يموت يحج لكن الجمهور قالوا الأمر على الفور وليس على التراخي، فإذا الأمر بالحج معناه أنه فور استطاعته الحج، فإنه أول موسم حج عقب استطاعته للحج يجب عليه أن يحج، أول موسم حج يمر عليه وهو لا يجد زادا وراحلة يجب عليه أن يحج لأية حرة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا، قد يكون واجبا الزاد والراحلة أنه يأتي موسم الحج وهو في نيته أن يحج في الموسم اللاحق، لا يكون آثما بتأخير الحج عند الشافعي رحمه الله. قال ما لا يتم الواجب إلا به، قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. فيقول الأمر بالفعل أمر به يعني وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وضرب المثال بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة التي هي تؤدي إلى الصلاة. هناك تفصيلات فيما لا يتم الفعل إلا به إذا كان خارجا عن مقدور المكلف، إذا كان خارجا عن مقدور المكلف فلا يكون مأمورا به، وإنما هو مأمور بما يعني لا يتم إلا به مما هو يعني داخل في مقدوره ومما هو مكلف به. قال خروج المأمور عن عهدة الأمر، قال وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور، إذا فعل ثم يقول كلمة فعل يشرحها الشارع أنها مبنية للمفعول يعني مبنية للمجهول، فعل ليس فعل المبني للمعلوم إنما فعل، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. إذا فعل المأمور به خرج المأمور عن العهدة يعني برئت ذمته منه وصار فعله مفسدا، يعني إذا الإنسان صلى مثل صلاة الظهر برئت ذمته من صلاة الظهر وصارت صلاته مفسئة وبرئت ذمته، يعني لم يعد مكلفا بهذه الصلاة إذا أداها. صوم رمضان إذا صام شهر رمضان برئت ذمته من الأمر اللي هو الأمر بصوم رمضان، فإذا دخل رمضان فصامه فقد برئت ذمته بذلك ولم يعد مكلفا به مرة أخرى، ويتصف الفعل بالإجزاء يعني نقول صومه هنا صار مجزئا يعني صحيحا الإجزاء والصحة والقبول وترتب الأثر على العمل. بعدها يتكلم عن الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل فيه، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله يعني. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. سنة الفطرة ليست كلها واجبة يعني منها ما يجب و... نعم هم عندهم أن كونه في الآداب هي القليل يعني. يعني هذا الذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور الفقهاء أن كون الأمر في الآداب فهو قليلة، لأن الآداب يعني هي مسائل يعني الغرض منها التحسين والتكميل وإصلاح الهيئة وإرشاد العباد، فيعني كون الأمر في الآداب فهذا هذه في حد ذاتها قليلة على أنه يراد به الندب، إلا إذا دل دليل، يعني إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، يعني مثلا ورد وعيد أو بعقاب أو كذا على يعني على ترك أدب من الآداب دل على وجود هذا الأدب الخاص، لكن ما عداه يبقى الأمر على الأصل، يعني الأصل في آداب الأكل والشرب والنوم والمشي واللباس ونحوه أنها على الأوامر فيها على نعم الفطرة يعني الختان مثلا يعني المالكية والحنفية على أن الختان مستحب في حق الذكور والإناث مثلا، وهو من خصال الفطرة في مسألة يعني يعني كثير من خصال الفطرة وقع فيها نزاع يعني هذه البدعة. نعم يعني كل خلاف يعني من أوجب يعني مثلا من أوجب شيئا من خصال الفطرة يعني كحلق العانة ونبش الإبط ونخذ خلال 40 يوما أو يعني استدل بأدلة أخرى يعني ليس مجرد حديث خصال الفطرة يعني. يعني بالنسبة للشكل السنة بين رحمه الله ويقول يعني ليس تمثيل شيء يعني يجعل تفسيرها يعني التفسير هنا ليس يعني ليس تمثيل شيء يعني كأنه ليس مثل الله بشيء يعني هذا المعنى يعني فيجعل اللفظ دالا على هذا المعنى يعني ليس دالا على معنى آخر ثم صرف منه إلى هذا المعنى بل يجعل هذا هو المعنى الذي دل عليه النص يعني كأن المثل الثانية هي بمعنى النفس يعني يعني يقول بعض أهل العلم يقولون مثلا إذا قلت مثلك لا يفعل كذا يعني أنت لا تفعل كذا إذا قلت لزيد مثلك لا يفعل كذا يعني أنت لا تفعل كذا فالمثل تأتي بمعنى نفس الإنسان يعني مثل الإنسان تأتي بمعنى نفسه فعندما نقول مثلا ليس كمثله شيء الكاف بمعنى مثل لكن مثل هي بمعنى الذات والنفس وكأنك تقول ليس مثل ذات الله شيء أو ليس مثل الله شيء هذا المعنى نعم ناقش يعني أصل المسألة يعني هو الغرض ليس يعني مسألة قص الشارب يعني ليس الغرض هنا نقاش المسألة يعني بس في إعفاء اللحية وقص الشارب يعني هو من جهة الترجيح يعني الراجح أنه يفيد الوجوب يعني الأمر في قص الشارب إعفاء اللحية دي فالصواب أنه يفيد لكن من جهة وجود الخلاف الخلاف موجود يعني أنا حتى في مسألة حلق اللحية المعتمد عند الشافعية يعني عند المتأخرين من الشافعية أن حلق اللحية على الكراهة لا على التحريم مثل الذي يذكره المعتمد في المذهب عند الهيثم حجر الهيثم وغيره والإمام الشافعي يعني قال أكره في اللحية في 10 خصال أو كذا فذكر منها خصالا هي مكروهة اتفاقا وذكر منها حلق اللحية أنه من الخصال التي يكره فهل هو يقصد يعني أكره في اللحية إذا معنى قصد كراهة التحريم أو قصد كراهة الإمام النووي رحمه الله رجح يعني أن المقصود كراهة التحريم وأنه يريد التحريم وكذا لكن المعتمد في المذهب الشافعي عند المتأخرين أنه كراهة مش عارف يعني أنا أقول إن هذا هو الراجح بس يعني هو قول مثلا يعني الراجح ما عليه الأئمة الثلاثة والمعتمد في المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفي والمالكي والحنبلي أن حلق اللحية في حرام لكن المعتمد في المذهب الشافعي أن حلق اللحية في مكروه ليس حرام صلاه في الميت نعم هذا صلى الله عليه وسلم